إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن دواوين العمل ثلاثة: فديوان لا يغفره الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يعبأ الله به. فأما الديوان الأول وهو الذي لا يغفره الله أبدا، الذي نص عليه في كتابه سبحانه وتعالى، وهو أعظم ذنب عصي الله به، وهو الشرك. فقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذه نصوص كريمة بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وكذا المعصوم صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لما يسأل عن الكبائر فكان يقول: الكبائر الإشراك بالله، فكان يقدم الأعلى مما لا يغفر عند الله سبحانه وتعالى. فهذا أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به، وهذا الديوان لا يغفره الله أبدا. بل إن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أن العبد لو أتى بقراب الأرض خطايا وذنوب ثم أتاه سبحانه وتعالى لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل الذنوب ما دامت لم تكن شركا يغفرها الله سبحانه وتعالى إذا ذهب العبد إلى الله بالتوحيد الخالص. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وإن العلماء يذكرون عن الشرك الذي ورد في الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، تكلم كثير من العلماء منهم ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن الشرك الأصغر يدخل في هذه الآية، فالشرك الأكبر والشرك الأصغر لا يغفر عند الله تعالى إلا أن يتوب العبد منه في الدنيا. فإن تاب العبد من الشرك وإن كان أكبر أو أصغر غفره الله سبحانه وتعالى له. كل الذنوب إذا تاب العبد منها تغفر له، بل تبدل تلك السيئات حسنات، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. وقال سبحانه وتعالى في سورة الفرقان عن الذين يأتون بالشرك وهو أعظم ذنب عصي الله به، أو يأتون بالزنا أو يأتون بالقتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. يقول الله سبحانه وتعالى: إلا من تاب. فمن تاب إلى الله سبحانه وتعالى وأناب ورجع فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. واعلم يا عبد الله بأن الشرك الأكبر هو أن يصرف العبد طاعة وعبادة هي خصوصية لله سبحانه وتعالى لغير الله سبحانه وتعالى. وأنت تعلم بأن العبادة هذه تنقسم قسمين: إما عمل ظاهر يظهر على الجوارح، وإما عمل باطن لا يعلمه ولا يطلع عليه إلا الله. فأما العمل الظاهر فأن يصرف العبد طاعة ظاهرة وعبادة ظاهرة يراها الناس لغير الله عياذا بالله تعالى، فأن يصرف صلاة أو حجا أو صوما أو ركوعا أو سجودا أو دعاء أو غير ذلك مما يظهر على لسان العبد أو جوارحه لغير الله عياذا بالله، وهذا هو الشرك الأكبر بعينه. وأنت تعلم أيضا بأن هذا الشرك عياذا بالله قد تفشى وظهر كثيرا في القرون الماضية، وهو الآن رغم انتشار العلم وانتشار التقدم، ورغم ذلك فإن بعض الناس لا يزالون يقعون عياذا بالله في هذا الشرك الأكبر. وانظر على سبيل المثال في المساجد المشهورة، فإنهم يذهبون إلى البدوي والحسين والسيدة وغير ذلك مما هو شائع دائع بين الناس، فيدعون غير الله تعالى، يتوجهون لغير الله مخلوق من المخلوقات مثل البدوي وغيره، يرجون منه أن يشفيهم أو يرزقهم أو غير ذلك مما هو لا يقدر عليه محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق جميعا، وجبريل عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الملائكة، لا يقدر أن يرزق نفسه فضلا عن أن يرزق غيره. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل ما خلق الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، بل إن العلماء يذكرون أنه أفضل من العرش وهو سقف المخلوقات وهو أكبر شيء خلقه الله تعالى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر أن ينفع نفسه، فكيف يتخذ رجل من الرجال وإن كان وليا وإن كان محسنا وإن كان فاضلا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى؟ والله سبحانه وتعالى ذكر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. ولذلك لما سأله جبريل عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أي يستوي علمي وعلمك في عدم معرفتها عند الله سبحانه وتعالى؟ فإذا كان النبي وجبريل لا يعلمان وقت الساعة وهي من أمور الغيب، فكيف يصرف وتصرف عبادة من العبادات الظاهرة لغير الله سبحانه وتعالى كالصلاة وغيرها؟ وأعظم العبادات ما ذكره المعصوم صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وهو الدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وفي حديث آخر ولكن ضعفه أهل العلم: الدعاء مخ العبادة. فإذا كان الدعاء هو العبادة، وإذا كان الله تعالى ذكر في كتابه أن العبادات كلها تصرف لله تعالى وخص منها الدعاء، فإن الله تعالى ذكر على لسان المعصوم صلى الله عليه وسلم بأن قومه سألوه 13 سؤالا في القرآن الكريم، فقال الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن اليتامى كذا وكذا، يسألونك عن الخمر قل. ففي كل سؤال يخبر الله سبحانه وتعالى عن قوم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له قل أو فقل. فلما جاء في آية الدعاء وهي أعظم العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه، فإذا دعوت الله تعالى أنت تتقرب إليه بالعبادة، فضلا عن أنك تلتجئ إليه وتفتقر إليه وتظهر الفقر والذل أمام العظيم سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى في آية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. لم يجعل ربنا تعالى واسطة بيننا وبينه بكلمة من حرفين هي قل أو فقل، فكيف يجعل عياذا بالله تعالى ضريحا أو قبرا أو مقبورا أو وليا أو صالحا أو نبيا حتى واسطة بيننا وبين الله تعالى؟ وأنت تعلم بأن شرك السابقين الأولين إنما كان في هذه الجهة، فكانوا يخلقون آلهتهم وكانوا يخلقون معبوديهم ثم يعبدونهم من دون الله تعالى. كل ذلك ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فيقول السابقون الكافرون من المشركين: نحن لم نعبد تلك الآلهة لأنها خلقت أو رزقت أو أحيت أو أماتت، إنما نعبدهم لكي يقربونا إلى الله زلفى. وهذا هو الشرك بعينه، فإن الله تعالى خلق العبد كي يعبده وحده سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، يعبدوني وحدي، أنا خلقتهم وحدي فيعبدوني وحدي. فهو سبحانه وتعالى الخالق لجميع الناس، وهو المستحق وحده أن تصرف إليه العبادة وحده سبحانه وتعالى. وأنت تعلم بأن أول شرك وقع في هذه الأرض كان نتاج الغلو في الصالحين. فإن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر كما أخرج البخاري في الصحيح بأن الأمة كانت ما بين آدم ونوح على التوحيد 10 قرون، ثم بعد ذلك دب الشرك في الأرض، فأرسل الله سبحانه وتعالى نوحا إلى قومه، وكان سبب شركهم أنهم غلوا في 5 أناس صالحين ذكرهم الله تعالى في سورة نوح. فقال سبحانه وتعالى عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء الناس كانوا 5 صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا جاء الشيطان إلى قوم نوح على هيئة البصير على هيئة الناصح، وكذلك هو دائما يفعل مع بني البشر، فإنه أغوى أبانا آدم عليه الصلاة والسلام وقال له: إني لك من الناصحين. قال له: كل من هذه الشجرة فإني لك من الناصحين. كذلك هو يأتي إليك، يأتي إليك أن تفعل المعصية، أن تفعل الذنب، أن تفعل الموبقة التي توبقك أمام الله سبحانه وتعالى، ويزينها لك ويحليها لك ويجملها في عينك، ويقول: إني لك من الناصحين، وأنت تنقاد له. ثم بعد ذلك هو في الآخرة يتركك لأنك عصيت الله وأطعت الشيطان. فقال الشيطان لهم: هل صورتم لهذه الأشخاص وهؤلاء الصالحين تماثيلا صورا حتى إذا نظرتم إليهم تذكرتم الله سبحانه وتعالى؟ فكانت النية التي دخلت على الناس أنهم إذا رأوا هؤلاء الصالحين تذكروا الله سبحانه وتعالى وتذكروا عبادة هؤلاء لله، فانقادوا لله سبحانه وتعالى. والشيطان عليه لعنة الله يرمي إلى هدف بعيد جدا، ولكنه يأتيك من هذا الجانب حتى يغويك ويوقعك في الذنب. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فلما تنسي العلم، أي أن العلم نسي في هؤلاء القوم، فمات الأجداد والأجداد والآباء وخرج الأحفاد وأحفاد الأحفاد، فكان هؤلاء الأحفاد لا يعلمون سر هؤلاء الأشخاص. فجاء الشيطان مرة أخرى إلى الأحفاد وأحفاد الأحفاد فقال لهم إن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هؤلاء من دون الله فدب الشرك في الأرض فاتخذوهم آلهة من دون الله. فأرسل الله تعالى نوحا والرسل كلهم يدعون إلى كلمة واحدة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا هو العمل الظاهر. العمل الظاهر لا يصرف إلا لله تعالى. وكذلك العمل الباطن من التوكل والرجاء والخشية والإنابة والخشوع والخضوع وغير ذلك من أنواع العبادات التي لا يطلع عليها إلا الله، إنما تصرف للإله الحق وحده وهو الله سبحانه وتعالى. فكل عمل تأتي به يا عبد الله انظر أولا لمن أتيت به وعلى سنة من أتيت به، فإن العمل لا يقبل عند الله إلا بشرطين اثنين هما الإخلاص والمتابعة. فأما الإخلاص أن تسأل أمام الله لمن فعلت هذا العمل، أفعلته لله خالصا أم فعلته لله وللناس؟ فإن كان الأول فبها ونعمت، وهو الذي أمر الله به: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إلى غير ذلك من الآيات الآمرة على الإخلاص لوجه الله تعالى. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. هذا هو السؤال الأول. إذا كنت تصلي فتذكر دائما لمن تصلي، لكون الناس يقولون عنك هذا مصل، هذا مزك، هذا يفعل الخير، هذا يفعل ويفعل، أما أنك تفعل ذلك لأن الله أمرك بذلك وأنت متوجه إليه بما أمر سبحانه وتعالى. وكذلك انظر في السؤال الثاني وهو لا بد منه، وهو على سنة من فعلت هذا العمل، على سنة شيخك أم حزبك أم جماعتك أم كذا وكذا، أم على سنة المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ لأنك إن لم تكن على سنته صلى الله عليه وسلم فإن عملك مردود عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل عمل يكون على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم مردود على صاحبه، وكل إحداث في الدين لم يأتي به الأمين صلى الله عليه وسلم مردود على صاحبه. فاحذر على دينك يا عبد الله أن تأتي يوم القيامة بشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الديوان لا يغفره الله أبدا، وهو أن يذهب العبد لربه بالشرك الأكبر عياذا بالله أو بالشرك الأصغر إن لم يتب منه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أسأل الله تعالى أن يعفو عنا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فإن الديوان الثاني الذي لا يتركه الله سبحانه وتعالى مهما أتيت من عمل ومهما أتيت من قربات، فإن هذا الديوان هو ظلم العباد. فظلم العباد لا يتركه الله سبحانه وتعالى مهما أتى العبد من صلاة وزكاة وحج وصيام وغير ذلك من العبادات، لا يتركك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إلا إذا أخذ منك ظلمك لأخيك وأعطاه لأخيك الذي ظلمته. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله سبحانه وتعالى يأتي بالشاة القرناء والشاة الجلحاء يوم القيامة، فيقتص للشاة الجلحاء التي ليست لها قرون من الشاة القرناء، وهذا في شأن البهائم عياذا بالله سبحانه وتعالى. وأما في شأن العباد فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة يوما فقال لهم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: ولكن المفلس من أمتي، من يأتي بصلاة وزكاة وحج وصيام وبر وزكاة وغير ذلك من أنواع الخير، ثم يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فهذا هو الديوان الثاني الذي لا يتركه الله أبدا، فكل ما تتقرب به إلى الله تعالى ثم بعد ذلك تأتي بظلم للعباد بظلم لأخيك فإنك مسؤول أمام الله تعالى، والله سبحانه وتعالى لا يترك ظلم العبد هذا حتى يقتص منك هذا الظلم ويعطيه لأخيك الذي ظلمته. واعلم يا عبد الله بأن حقوق الناس تنقسم قسمين أيضا، فحق تعمله وحق تتركه. فالحق الذي تعمله الذي أمرك الله به من بر الأرحام وصلة الأرحام وإطعام الطعام وإلقاء السلام وغير ذلك مما أمر به الله أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي تعمله. حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: رد السلام وإطعام الطعام وأن تتبع الجنائز وأن تزوره إذا مرض وغير ذلك من الحقوق. فهذا ما يجب عليك جملة، وأنت تعلم بأنك إذا كان لك جار فينبغي عليك ألا تؤذيه، الواجب عليك أن تبره فهو جارك وغير ذلك. وأعظم الجيران وأعظم من لهم الحقوق عند العبد هو أمك وأبوك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكذلك مما ينبغي على العبد ويجب عليه تجاه الناس أن يصل الأرحام، فهذه من الواجبات التي تعملها تستطيع أن تأتي بها. وأما الواجبات الأخرى التي تستطيع أن تتركها فأن تجتنب ظلم الناس، ألا تسبهم، ألا تأكل حقوقهم، ألا تأتي بذنب أنت معفو عنه وتستطيع ألا تأتي به، ألا تكذب عليهم، ألا تغتابهم، ألا تنم بينهم، ألا تفعل وتفعل، كل ذلك تستطيع أن تأتي به. فعمل تأتي به من الحقوق التي بينها الله تعالى وحض عليها المعصوم صلى الله عليه وسلم من الصلة والبر وإطعام الطعام وإلقاء السلام ورده وغير ذلك من الحقوق، وعمل تنتهي عن ابتغاء وجه الله تعالى. فإنك تستطيع أن تكذب، تستطيع أن تغتاب أخاك، تستطيع أن تنم بين أخيك وأخيك الآخر، ولكن أنت تترك ذلك ابتغاء وجه الله تعالى. ولا تحسب بأن في تركك هذا ليس عمل، بل إن هذا ترك لما حرم الله وأنت مأجور عليه. فإن المسلم يستطيع أن يعصي الله تعالى وهو الذي خلقه ورزقه، ولكنه يترك تلك المعصية ابتغاء وجه الله تعالى فيأخذ أجرا من الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح بأن الحسنات، بأن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه إذا هم العبد بحسنة ثم لم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإذا عملها كتبها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإذا هم العبد بسيئة ولم يعملها ابتغاء وجه الله كتبها الله عنده حسنة كاملة، حسنة سيئة أنت نممت بها وهممت أن تأتي بها، ثم تذكرت الله تعالى وتذكرت أنه ناظر إليك وأنه مطلع عليك وأنه يسمع جميع الأصوات ويبصر جميع الذرات، فتركت ذلك ابتغاء وجهه تعالى، يكتبه الله سبحانه وتعالى عنده حسنة كاملة. فإذا هممت بالسيئة فعملتها كتبها سيئة واحدة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو محاها، فهو سبحانه وتعالى العفو الكريم. فإذا هممت بسيئة ولم تعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هممت بها فعملتها كتبها سبحانه وتعالى سيئة أو محاها، يقول صلى الله عليه وسلم ولا يهلك على الله إلا هالك. فإذا كان هذا في شأن الحسنات وشأن السيئات، إذا كان العبد يريد أن يفعل عملا من الأعمال هم به ثم لم يستطع أن يعمله لأي عذر أو قاطع أو مانع، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب هذا العمل عنده حسنة كاملة. فإذا عمله العبد كتبه عشر حسنات إلى أضعاف كثيرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت سيئة وتركها العبد ابتغاء وجه الله كتبها الله سبحانه وتعالى عنده حسنة كاملة، فإن عملها تلك السيئة كتبها الله سيئة أو واحدة أو محاها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم بأن الديوان الثالث الذي لا يعبأ الله سبحانه وتعالى به أن يذهب العبد بالتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. فمن وحد الله سبحانه وتعالى وفعل ما أتى به وانزجر عما نهى عنه سبحانه وتعالى وأوقعه شيطانه أو هواه أو نفسه الأمارة بالسوء بذنب أو معصية وقع فيها، لكنه أتى بالتوحيد الخالص، ذهب إلى الله خالصا من الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعبأ بهذه الذنوب، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أي ملؤها ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. وقال تعالى أيضا في هذا الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء أي إلى أعلى السماء إلى وصول السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. فأهم شيء ينبغي على العبد أن يتعلم توحيد الله سبحانه وتعالى، ألا يصرف شيئا من العبادات إلا لله سبحانه وتعالى، لأنه هو الإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. واحذر أن يأخذك الله سبحانه وتعالى وأنت على غفلة أو معصية، فإن المعصوم صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح أن العبد يعمل العمل ثم بعد ذلك يقبض الله سبحانه وتعالى عليه ثم بعد ذلك يبعث عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء قبض عليه. فهذا العمل فإذا عملت لله تعالى الطاعة والعبادة فيوشك أن يأتي ملك الموت، أن يأتي رسول ربك إليك وأنت على تلك الطاعة وأنت على تلك العبادة فيأخذك على تلك العبادة ثم تبعث على تلك العبادة. والضد بالضد، فإذا كنت مقيما على المعصية ولا تعلم متى تأتيك الساعة فاحذر أن يأخذك الله على غفلة، أن يأخذك الله على ذنب تقبض به روحك ثم تبعث به أمام الخلائق عياذا بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الشرك وأهله، اللهم جنبنا الشرك الأكبر والأصغر. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.